أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثالث بعد المئة من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن آداب الجمعة، وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن بعض هذه الآداب، فقلنا يسن في يوم الجمعة الاغتسال لمريد صلاة الجمعة حتى وإن لم تلزمه، كامرأة أو مسافر أو عبد رقيق. وذكرنا أنه لو عجز عن الغسل فإنه يسن له أن يتيمم، ووقته من بعد طلوع الفجر. وقلنا لو كان هذا الشخص صائما فإنه يفرق ما بين الغسل المندوب والغسل المستحب. فلو كان صائما وخاف أنه لو اغتسل غسلا مسنونا خاف الإفطار فإنه لا يسن له الغسل. وأما لو كان صائما وخاف الفطر لكن كان الغسل واجبا فهنا لا بد أن يغتسل، حتى ولو سبق شيء إلى جوفه فإنه لا بد أن يغتسل ولا يضره هذا الذي سبق إلى جوفه. وذكرنا أيضا أنه لو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، وذلك للخلاف في وجوبه. وذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى استطرد في ذكر بعض الأغسال المسنونة، فذكر منها غسل العيدين وغسل الكسوفين، وكذلك غسل الاستسقاء وأغسال الحج وغسل غاسل الميت، وكذلك الغسل للاعتكاف والغسل لكل ليلة من رمضان والغسل للحجامة ولتغير الجسد، وكذلك غسل الكافر. وقلنا الكافر إذا أسلم فإنه يستحب له الاغتسال، إلا لو أصابته جنابة مثلا أو أصابه شيء من موجبات الغسل فإنه يجب عليه الاغتسال حينئذ، ولا ينفعه ما وقع منه من اغتسال حال كفره لأنه بلا نية، يعني بلا نية معتبرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى تنبيه، قال شيخنا يسن قضاء غسل الجمعة. وقلنا هذا الذي نقله الشيخ عن شيخه ابن حجر رحمه الله خالف فيه الإمام الرملي، فإنه قال لا يسن قضاء الأغسال المسنونة، وبهذا أفتى أيضا السبكي رحمه الله تعالى. وذكر السبكي أنه لم يرى في ذلك نقلا عن الأصحاب، والظاهر أنها إن كانت للوقت فقد فات، أو كان هذا الغسل مستحبا لسبب فقد زال. ولهذا قال رحمه الله تعالى بعدم استحباب قضاء هذه الأغسال المسنونة. ثم قال الشيخ بعد ذلك، قال وبكور لغير الخطيب إلى المصلى من طلوع الفجر، لما في الخبر الصحيح أن الجائي بعد اغتساله غسل الجنابة أي كغسلها، وقيل حقيقة بأن يكون جامع، لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى بدنة، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشا أقرا، والرابعة دجاجة، والخامسة عصفورا، والسادسة بيضة. والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية، سواء أطال اليوم أم قصر. أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع. فمن جملة السنن المستحبة التبكير إلى المسجد، فيستحب أن يبكر بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة. دل على ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، قال فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وطويت الصحف. ففي هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب التبكير إلى المساجد، ودل على ذلك أيضا ما جاء في حديث أوس ابن أوس الثقفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها. وهذا الحديث هو من أعظم الأحاديث التي وردت في فضائل الأعمال، حتى لا يكاد يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل كهذا الحديث. يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام ببعض الآداب فيكون جزاء أنه إذا خطأ خطوة واحدة كان له أجر عمل سنة صيامها وقيامها. بالخطوة الواحدة، كل خطوة يخطوها إلى المسجد له بكل واحدة أجر سنة قائم صائم لله تبارك وتعالى. ولهذا لو قلنا هذا أعظم ما ورد في فضائل الأعمال على الإطلاق لما أبعدنا، فهو أعظم هذه الأحاديث وإن لم يكن من أعظمها. فبنقول من هذه السنن كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى التبكير إلى المسجد. إذا ذهب إلى المسجد يوم الجمعة فيستحب له أن يذهب إلى المسجد مبكرا. والمقصود بالبكور يعني الإسراع، المقصود بالبكور يعني الإسراع والذهاب في أول النهار. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الأدب إنما هو مستحب لغير الخطيب. طيب بالنسبة للخطيب، لخطيب الجمعة للإمام، الإمام يسن له التأخير إلى وقت الخطبة كما ذكر رحمه الله تعالى، وذلك للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء من بعده عليه جميعا رضوان الله تبارك وتعالى ما كانوا يبكرون إلى المسجد. لماذا؟ لأنهم كانوا يخطبون في الناس فكانوا يأتون على وقت الخطبة. فإذا هذا الأدب إنما هو في حق المأمومين، في حق غير الخطيب. وكذلك من به عذر من الأعذار أيضا نقول لا يسن له حينئذ التأخير، زي مثلا شخص عنده سلس بول فهذا لا يندب له التبكير، فهذا لا يندب له التبكير. وإحنا علمنا فيما مضى إن هذا الذي به سلس لا يتوضأ ولا يتطهر إلا بعد دخول الوقت، فلو إحنا قلنا يستحب له التبكير فسيذهب قبل دخول الوقت كيف يتطهر؟ ربما وقع في المشقة ووقع في الحرج. فلو كان هذا الشخص صاحب عذر فلا يسن له التبكير كسلس ونحوه. فقال الشيخ رحمه الله وبكور لغير الخطيب إلى المصلى من طلوع الفجر، يعني هذا هو أول وقت استحباب التبكير من طلوع الفجر. فعلى ذلك لو جاء قبل الفجر، يعني لو ذهب ليلا إلى المسجد وبات فيه وظل في المسجد إلى وقت الصلاة، نقول لو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله، يعني على ما قبل الفجر ثواب التبكير للجمعة. هذا الذي فعله لا يثاب عليه ثواب التبكير، طبعا ممكن يثاب على ذلك بثواب آخر لكن بخصوص ثواب التبكير هذا لا يثاب عليه. طيب يثاب عليه بثواب آخر زي إيه؟ زي مثلا لو أنه نوى الاعتكاف أو نوى انتظار الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انتظار الصلاة بعد الصلاة، قال ذلك الرباط، يعني هذا كالمرابط في سبيل الله تبارك وتعالى، فله أجر بلا شك. لكن بخصوص أجر التبكير لا يثاب ثواب التبكير، فوقته يكون من طلوع الفجر. دل على ذلك كما يذكر رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وفي حديث آخر أو في لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: على باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث. والمراد بذلك أن من أتى في هذه الساعة المبكرة فكأنما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه البدنة، أو أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه البقرة، وهكذا في هذه الساعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة. نفهم من ذلك إيش؟ نفهم من هذا أن هذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ترتيب مستحق وليس ترتيبا مستحبا، يعني أنه لا يحصل على هذا الفضل، لا يحصل على هذا الثواب إلا إذا اغتسل أولا، وبعدما يغتسل يذهب إلى المسجد مبكرا. فلو أنه فعل ذلك أثيب هذا الثواب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تأتي هنا مسألة: لو أنه دخل المسجد في الساعة الأولى، يعني ذهب إلى المسجد مبكرا ثم خرج وعاد إلى المسجد مرة أخرى لكن في ساعة أخرى، جاء مثلا في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة، هل له بدنة لأنه جاء في الساعة الأولى، ولا هل له بقرة لأنه خرج وعاد في الساعة الثانية؟ نقول: لما خرج من المسجد هذا ينافي استحقاق البدنة بكمالها، لأن الأجر هنا مترتب على التبكير. يعني التبكير يذهب إلى المسجد مبكرا وينتظر الصلاة ويصلي مع الإمام، هذا لم ينتظر، هذا ذهب مبكرا لكنه لم ينتظر فخرج، فهنا لا نستطيع أن نقول سيحوز الأجر بكامله، بل ينبغي عدم الحصول لمن خرج بلا عذر لأنه متهاون، لأنه مقصر. قال الشيخ رحمه الله: وأن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة. طيب، إيه معنى غسل الجنابة؟ قال: أي كغسلها، يعني يغتسل على نفس الهيئة التي يغتسل عليها فيما إذا كان جنبا. الجنب يغتسل إزاي؟ بيغتسل بكافية معينة بيناها قبل ذلك. لو أنه اغتسل كهذا الغسل وذهب مبكرا إلى المسجد فإنه يثاب هذا الثواب. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة. وبعض العلماء يرى أن المراد بذلك غسل الجنابة حقيقة. يعني إيه غسل الجنابة حقيقة؟ يعني بأن يكون جامع. ليه؟ لأنه يسن ذلك في ليلة الجمعة أو في يومها كما يذكر الشيخ رحمه الله. طيب، لماذا استحبوا ذلك؟ قالوا: علشان هذا فيه تسكين للنفس، هذا فيه تسكين للنفس. فالحاصل يعني أنهم اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، هل هذا من باب الحقيقة ولا من باب المجاز؟ فالشيخ كأنه يعني يرجح أنه من باب المجاز، فقال كغسل الجنابة، كغسل الجنابة، فيأتي بنفس الصورة التي ذكرناها. ومن العلماء من قال هو على حقيقته لأجل أن يسكن نفسه. قال: في الساعة الأولى بدنه، يعني لو أنه جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وإذا جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني عظيم القرون، وهذا كمال في الكبش. ولهذا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش على هذه الصورة وعلى هذه الهيئة لأنه أكمل من غيره. قال: الرابعة دجاجة، يعني إذا جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والخامسة عصفورا، يعني وكأنه قرب إلى ربه سبحانه وتعالى مثل ذلك. قال والسادسة بيضة، يعني إذا جاء في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. وهذا على ما في بعض الروايات أن الأقسام ستة، وفي بعض الأحاديث أن الأقسام خمسة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الحث والترغيب في التبكير إلى المسجد في يوم الجمعة. بعض الناس لا يبكر أصلا حتى البيضة أو العصفور لا يحصل عليها، وبعض الناس تجده حريصا على هذه السنة أشد الحرص، وهذا وإن كان قليلا في الناس لكنه موجود بفضل الله تعالى. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تبين أن قلة من الناس من يحافظ على ذلك. كانت تقول أول بدعة ظهرت في الإسلام ترك التبكير إلى المساجد في يوم الجمعة، تهان الناس في شأن هذه السنة. وكانوا رضي الله تعالى عنهم يذهبون إلى الجمعة بالسرج، يعني يمشون مبكرين جدا بعد الفجر من أجل التبكير إلى المساجد، حتى إنهم يستعينون بما يضيء لهم الطريق، طريق مظلم في هذا الوقت، فكانوا يمسكون بالسرج من أجل أن ينير لهم الطرق ونحو ذلك للذهاب إلى المساجد. فكان الواحد منهم يبكر إلى المسجد في ذلك الوقت، وإن كان طبعا تساهل الناس كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، فكيف إذا رأت الناس في زمننا. فبيقول الشيخ رحمه الله والمراد، قال والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية، وهذا باعتبار ما ورد في بعض الأحاديث. في بعض الأحاديث كما قلنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقسام ستة، فعلى ذلك الساعات تنقسم إلى ستة، تبدأ من طلوع الفجر إلى خروج الخطيب على المنبر. ويؤيد ما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، 12 ساعة. فالحاصل يعني أن المقصود هنا مش الساعات الفلكية التي هي 24 ساعة، لكن المقصود بذلك ترتيب درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة، علشان لا يستوي فيها رجلان أو جاء في طرفي ساعة. ممكن مثلا لو احنا قسمنا الوقت ما بين طلوع الفجر إلى خروج الخطيب إلى 6 أقسام، فجاء شخص في أول القسم الأول وجاء شخص في آخر القسم الأول، هل يستويان؟ لا، لا يستويان، وإنما من جاء مبكرا حاز هذه الفضيلة. وأيضا حتى لا يختلف في اليوم الشاتي والصائف، لأن كما نعلم جميعا أن في الشتاء النهار يكون قصيرا وفي الصيف النهار يكون طويلا، فالأمر ليس بعدد الساعات الفلكية، وإنما هو المقصود به يعني ترتيب درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة، فكلما جاء أولا كلما حاز الأجر الأعظم. وبعض العلماء يرى أن المراد بالساعات هنا يعني الساعات الفلكية، لكن الذي جاء في أول الساعة أكمل بدنة من الذي جاء في آخر الساعة، والذي جاء في وسط الساعة يعني في وسط الجزء الأول يكون كأنما قرب بدنة متوسطة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، كما في درجات صلاة الجماعة القليلة والكثيرة، فالجماعة كلما كثرت كان ثوابها أعظم، وإن كان قد اشتركت مع الجماعة القليلة في أصل الأجر هو 27 درجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يرى أن المراد بالساعات هنا يعني الساعات الفلكية 12 ساعة، سواء كان في الصيف أو في الشتاء. فالعبرة عندنا الآن ب5 ساعات أو ب6 ساعات. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى كان يقول آخر الأولى، يعني آخر الساعة الأولى إلى طلوع الشمس، وآخر الثانية إلى ارتفاع الشمس، والثالثة إلى انبساط الشمس حتى ترمض الأقدام، والرابعة والخامسة الزوال. طيب، هذا الذي ذكره في حق المأموم. أما بالنسبة للخطيب فقال يسن له التأخير إلى وقت الخطبة، ومعنى ذلك أنه لو بكر يعني لو جاء مبكرا فلا يحصل له ثواب التبكير. قال للاتباع، يعني لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء. والحكمة من ذلك أنه أعظم في نفوس الناس، لو جاء مباشرة على الخطبة هذا أعظم في نفوس الناس وأوقع لكلامه في نفوس هؤلاء الناس. قال بعد ذلك: ويسن الذهاب إلى المصلى في طريق طويل ماشيا بسكينة، والرجوع في طريق آخر قصير، وكذا في كل عبادة. ويكره عدو إليها كسائر العبادات إلا لضيق وقت. قال: فيجب إذا لم يدركها إلا به. وهذه أيضا من جملة السنن. فمن السنن المستحبة أن يمشي بسكينة، أن يمشي بسكينة، وهذا فيما إذا كان قادرا على المشي ولم يشق عليه ذلك، فعلى ذلك لا يركب من غير عذر. أما لو كان معذورا لمرض أو لكبر أو نحو ذلك فإنه يركب ولا حرج عليه. دل على استحباب المشي بسكينة إلى الجمعة ما ذكرناه آنفا من حديث أوس بن أوس الثقفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها. فيستحب أن يمشي إلى الجمعة وعليه السكينة ولا يتعجل ولا يعدو في مشيه، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وهذا المندوب ليس خاصا بالجمعة وإنما هو في كل صلاة، أي صلاة يقصدها المصلي فإنه يستحب له أن يمشي إليها بسكينة دون تعجل. ومحل ذلك كما يذكر الشيخ رحمه الله: إذا لم يضق الوقت. طيب، فإن ضاق الوقت يبقى هنا الأولى الإسراع، بل يجب الإسراع إذا لم يدرك الوقت إلا بذلك، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقال الشيخ رحمه الله: ويسن الذهاب إلى المصلى في طريق طويل ماشيا. ومحل استحباب المشي في طريق طويل إلى المسجد فيما إذا أمن الفوات، إذا أمن فوات الجمعة. لكن لو كان سيمشي في طريق طويل ويؤدي هذا إلى فوات الجمعة فلا يستحب له ذلك، فيذهب في هذه الحالة في طريق قصير. قال: ماشيا بسكينة، والسكينة معناها التأني في المشي، التأني في الحركة، اجتناب العبث مع حسن الهيئة، زي مثلا يراعي غض البصر، يراعي خفض الصوت، عدم التفات. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. طيب، في قول الله تبارك وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، قد يفهم أحد من ذلك أن السعي مطلوب. نقول إن مراد بالسعي هنا يعني المضي، يطلق على المضي، وإن كان طبعا يطلق على المضي ويطلق على العدو والإسراع، لكن جاءت السنة وبيّنت أن المراد بالسعي هنا يعني المضي. فاسعوا إلى ذكر الله يعني فامضوا إلى ذكر الله، وليس مراد بذلك العدو والإسراع. قال: والرجوع في طريق آخر قصير، يعني يسن الرجوع في طريق آخر قصير. لكن عند الرجوع يتخير فيه ما بين الركوب والمشي، عند الرجوع يتخير فيه ما بين الركوب والمشي، أما عند الذهاب فيستحب له المشي كما جاء في الحديث. قال: وكذا في كل عبادة، يعني يسن الذهاب في طريق طويل ماشيا بسكينة، والرجوع في طريق آخر قصير، وهذا في كل عبادة زي صلاة العيد، الجنازة، عيادة المريض. ويستثنى من ذلك النسك، فإن الركوب فيه أفضل، فإن الركوب فيه أفضل. طيب، لماذا استحب المشي في طريق طويل عند الذهاب إلى العبادة؟ ليه قلنا باستحباب ذلك إن هو يمشي في طريق طويل عند الذهاب إلى العبادة؟ أحسنتم، هذا هو لكثرة الخطى، لأنه كلما مشى في طريق أطول كلما كثرت الخطى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيام وصيام، فيستحب له أن يمشي في طريق طويل من أجل تكثير الخطى. طب هو راجع يركب يمشي في طريق قصير، لا حرج في ذلك كله، لا حرج في ذلك كله. وطبعا أيضا كما يقول أخونا الفاضل هنا، لأن هذا فيه مشقة وفيه احتمال مشقة من أجل عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أجرك على قدر نصبك. فلكثرة الخطى فيستحب له أن يذهب في طريق طويل. قال الشيخ رحمه الله ويكره عدو، والعدو معناه المشي بسرعة، قال إلا لضيق وقت، بحيث أنه لو مشى بسكينة لم يدرك الصلاة كلها في الوقت، فلو ضاق عليه الوقت وجب عليه العدو، يعني لا كراهة بل يجب عليه العدو. ومحل الوجوب فيما إذا أطاق ذلك واستطاع ذلك. طيب الآن هو ذاهب لبعض الصلوات زي مثلا صلاة العصر أو المغرب أو العشاء، وهو مخير بين أمرين، إما أن يسرع ويدرك فضيلة الإحرام، وإما أن يمشي بسكينة وتفوت عليه هذه الفضيلة. هل يسرع من أجل أن يحصل فضيلة الإحرام وإن يعني فاته فضيلة المشي بسكينة، ولا نقول بمراعاة المشي بسكينة حتى ولو فاتته تكبيرة الإحرام؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في شرح الروض شيخ الإسلام أنه يندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم، وكذا الجماعة على الأصح إلا في الجمعة، فيجب طاقته إن رجى إدراك التحرم قبل سلام الإمام، لأن الجماعة في الجمعة متعينة بخلاف الجماعة في غيرها. فلو أنه ستفوته تكبيرة الإحرام أو ستفوته الجماعة فلا يسرع، في كل الأحوال لا يسرع، بل يمشي أيضا في سكينة إلا إذا كان في صلاة الجمعة. قال إذا لم يدركها إلا به، وهذا قيد في الوجوب، يعني يجب عليه العدو، يجب عليه الإسراع إذا لم يدرك الجمعة إلا بذلك، إلا بذلك. وكذلك إذا لم يدرك الصلوات الأخرى في الوقت يجب عليه العدو إذا لم يدرك إلا بذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى وتزين بأحسن ثيابه وأفضلها الأبيض. طيب نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى.